الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين موقفا وقصة وحدثا لمجموعة من الصالحين. مجموعة من الصالحين كانوا راكبين مركب في وسط البحر، وفجأة كانت الرياح شديدة فطرحت بهم الرياح على جزيرة من جزر البحر، فنزلوا عليها فوجدوا في هذه الجزيرة رجلا واحدا يعبد صنما من دون الله سبحانه وتعالى. فسألوا الرجل: من تعبد؟ فقال الرجل: أعبد هذا الصنم. فسألهم الرجل: وأنتم من تعبدون؟ فقالوا: نعبد الله. فقال: الله وما الله؟ فقالوا: في السماء سبحانه سلطانه، بين الخلق قضاؤه، وفي الأرض قدرته. فقال هذا الرجل الذي يعبد الصنم من دون الله سبحانه وتعالى: هل بعث إليكم هذا الإله علامة أو رسول؟ قال: نعم، بعث إلينا رسول يدعونا إلى عبادته. فقال: أين هو الرسول؟ قالوا: قبضه الله عز وجل إليه. قال: هل ترك هذا الإله لكم علامة مع هذا الرسول؟ قالوا: نعم، ترك لنا وبعث إلينا بالقرآن الكريم. فأتوا إليه بالقرآن وقرأوا عليه بعض من أي ذكر الحكيم، فرق قلبه وخشعت جوارحه وقال: حري لصاحب هذا الكلام ألا يعصى بعد اليوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم هذا الرجل. أخذوه معه في المركب وهم ماشيين، أظلم عليهم الليل، فأخذ كل واحد مضجعه وخلاص كل واحد هينام. فقال لهم الرجل: أنتم يا هؤلاء الإله الذي دللتموني عليه، هل إذا أظلم الليل ينام؟ فقالوا: لا، سبحانه، هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال: بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. وظل يتعبد لله سبحانه وتعالى. لما وصلوا لبلدهم أخذوا يجمعون له الأموال حتى ينفقها في قضاء حوائجه، فلما أتوا إليه بالمال قالوا: خذ هذه الأموال تنفقها في قضاء حوائجك، لو عايز تشتري لك حاجة، طعام، شراب، أي شيء. فقال لهم الرجل المتوكل على الله عز وجل، قال: كنت أعبد صنما من دونه في جزيرة من جزر البحر ولم يضيعني، أفيضيعني وأنا أعبده؟ أفيضيعني وأنا أعبده؟ أين أنت من الاحتراف في التوكل على الله عز وجل؟ كن محترفا متوكلا على الله لا تواكلا. فرق بين التوكل والتواكل. قسم الله عز وجل قلوب عباده إلى قسمين: قسم متوكل عليه وقسم متواكل غير آخذ بالأسباب. طيب، إيه هو التوكل؟ التوكل كما عرفه العلماء صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، اسمع، مع الأخذ بالأسباب. ما ينفعش تقعد في البيت وتقول ربنا هيرزقني، ما اخرجش اشتغل، وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا اسمه تواكل. التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار أتاه جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فهو حسبي ونعم الوكيل. الوكيل سبحانه وتعالى. فرق بين التوكل والتواكل. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كان جالس مع الصحابة، فبيقول للصحابة وحديثه للصحابة ولأمته: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط اللي هو ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وفجأة إذ عرض لي سواد عظيم، فقلت: إنهم من أمتي، إنهم أمته. فقالوا له: لا، ليس أمتك، بل هؤلاء موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فقيل لي هذه أمتك وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صفات هؤلاء 7,000 فقال: هم الذين لا يستركون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كلما تعلق قلبك بشخص أذاقك الله مر التعلق، لأن الله يغار على قلب تعلق بغيره. شوف الكلام النفيس، شوف الكلام اللي بيسجل بماء الذهب. كلما تعلقت بشخص أحببته في الله وتعلق قلبك به أذاقك الله مر التعلق، لأن الله يغار على قلب تعلق بغيره، فلا يزال يصدك حتى يردك إليه سبحانه وتعالى. فاللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. لذلك أخي الحبيب، اعتمد على الله سبحانه وتعالى ليمتلئ قلبك توكلا على الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى سلفنا الصالح كيف حققوا التوكل على الله عز وجل. السيدة هاجر أخذت بالأسباب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى. قالت لزوجها إبراهيم: الله أمرك بهذا في بادئ الأمر، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ تتركنا في هذا الوادي المكفر الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ فلم يجب. ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه النعم، فقالت: إذا لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. ارفع هذا الشعار وقل: لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. جاء نبي الله موسى وصراخه يملأ القصر، كل هذا من أجل امرأة ضعيفة مسكينة تسكن خلف النهر، فثق بربك. نبي الله موسى خرج يلتمس شهابا قبسا، ولم يدر بخلده وهو يجري بأنفاسه المتعبة بأنه ذاهب للقاء رب العالمين، فثق بربك. سيدنا يونس في بطن الحوت يناجي ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدري بخلده أن الله عز وجل سيفرج عنه كربه، فثق بربه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس حزينا، ماتت زوجته خديجة، مات عمه، فإذ بالملك سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى، لكي يلتقي بالأنبياء ويلتقي برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فثق بربك. اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المتوكل، كما أخبر بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولكن يعفو ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة. وأخيرا، اعلم أيها الشاب، اعلم أيها المسلم، اعلمي أيتها المسلمة، بأن التوكل على الله نصف الدين. احترف وكن متوكلا على ربك سبحانه وتعالى. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.